ومثال الشيخ الذي ذكره في الشرح وغيره يذكره مسألة يعني مما تعم به البلوى حكما المخابر والمزارعة، والصحابة كانوا أهل الزراعة في المدينة بالذات كانوا يزارعون ويخابرون. حديث المخابرة وحكمها هل رواه عدد كثير أو رواه أحد؟ رواه من الصحابة رافع بن خديجة، وفي رواية في يعني التي تعارض هذه تلك الرواية رواية من ابن عمر، هو أخبار أحد، خبر واحد اسمه للقبول أو للجواز، وخبر واحد أيضا للمنع، وكلاهما ولهذا يعتبر مثالا لما يكون الصحابي سمع جزءا من الخبر فرواه، فروى ما سمعه، والآخر يعني سمع الكل أو سمع السبب فروى الخبر مع سبب. فهذا دليل وشاهد على أن الصحابة كانوا يسمعون ويقبلون رواية الواحد فيما تعم به.